ما الفرق بين الحج المفرد والحج المتمتع، والفرق بين الهدي والأضحية؟ الفرق بين الحج المفرد هو أن يحرم بالحج مفردا، يقول لبيك حجا ويبقى على إحرامه حتى يوم العيد، حتى ينتهي من الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة رمي الجمرة والحلق، فيكون يتحلل عند ذاك، فهذا الحج المفرد وليس عليه الهدي واجبا، إنما مستحب لا يجب عليه الهدي. أما الحج المتمتع فهو الذي يتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة، سمي متمتعا لأنه يحصل على عمرة وحجا معا في سفرة واحدة، لكن يفصل بينهما بالإحلال، يلبي بالعمرة ثم إذا فرغ منها حل، قصر وحل، ثم إذا جاء يوم التروية أحرم بالحج لبيك حجا وخرج إلى منى، ويكون متمتعا وعليه الهدي، يجب عليه هدي النسك. الفرق بين الهدي والأضحية، الهدي هو ما يهدى إلى مكة هديا بالغ الكعبة، سواء كان هدي نسك أو هدي تطوع، هدي يعني خالص بدون ليس موجبه النسك ولكن تطوعا، فما يهدى إلى الحرم أو ما يذبح في مكة من أجل القربة هو هدي. أما الأضحية فهي التي يعني تذبح أو في وقت في أيام الأضحى أو في أيام الأضحية في غير مكة، في غير مكة يعني في خارج مكة، هذه هي الأضحية، يتقرب بها إلى يذبحها بين أهله أو عند أهله في أيام الأضحى يتقرب بها إلى الله، هذه هي الأضحية. أما الهدي فهو ما يهدى إلى مكة هديا بالغ الكعبة، هذا الفرق بين الهدي والأضحية. بعض الناس يعني يخسر يقول أنا أضحي، يروح المكة ويقول أنا أضحي في مكة، لا، أنوي بما تذبحه في مكة الهدي أفضل لك، لأن الأضحية إنما تكون في منزلك في بلدك يعني خارج مكة، مثلا في المدينة، في أما في مكة نحرت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحرت هنا في منى وفي جاج مكة كلها طريق ومنحر، فما تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. لكن فرق بين هدي النسك وبين الفدية، فدية يعني فدية الجبران أو فدية الجزاء أو فدية الأذى. يقول عندما أكون متمتعا وانتهيت من العمرة متى أحرم ثانيا، هل يوم عرفة أم يوم التروية؟ الأفضل يوم التروية، يوم ثمانية تحرم يوم التروية من مكانك، من منزلك الذي أنت فيه في الفندق، من أي مكان أنت فيه من مكة. قال عندما أذهب إلى منى، نعم الأفضل أنك تحرم يوم التروية الأفضل، إذا أحرمت يوم عرفة تم تذهب إلى عرفة على ما يقولون إحرامك والجبل، لكن الأفضل أن تحرم يوم التروية نعم تذهب إلى منى. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول برنامج رحلاتنا في العودة يحتم علينا الرجم ثاني أيام التشريق بعد صلاة الفجر، لكن السنة بعد صلاة الظهر، لكن السنة بعد صلاة الظهر، يعني البرنامج هو وحي، هل هو وحي من الله؟ أنتم ألزموا البرنامج، لا يلزمكم البرنامج، يعني السنة حاكمة على كل شيء. نعم طواف الإفاضة بعد الرمي بعد الزوال، أما أنك ترمي بعد الفجر وتذهب تطوف طواف الإفاضة يعني كأنك ما ودعت، لأن الوداع بعد نهاية أعمال الحج. على كل حال السنة أن تطوف بعد الزوال كما سمعنا من تقرير الشيخ والصحيح يعني، وهناك بعض قال إذا كان ما يدري وقصر وقصر إيش؟ أي وقصر بدون أن يأخذ من جميع الرأس، هل يعتبر أن الحج والعمرة باطل؟ لا، ليس الحج والعمرة باطلة، ولكنه ترك واجبا، ترك واجبا إن أمكنه قبل أن يرتكب محظورات الإحرام. أي نعم، يعني يقصد إن أمكنه قبل أن يرتكب محظورا كبيرا وهو إتيان زوجته فيفعل، وإلا يجبره بدم، ترك واجبا. وابن عباس رضي الله عنه يقول من ترك شيئا من نسكه جبره بدم، يعني الواجبات والحلقة والتقصير. الصحيح أنه من واجبات الحج والعمرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحضرت من بلدي محرما بنية التمتع، فذهبت إلى مكة سويت العمرة، ثم حضرت إلى المدينة وسوف أحرم من المدينة بالحج، فهل الحج صحيح أم يتطلب تغيير النية وأحرم من المدينة بالحج مفرد؟ لا، صحيح إن شاء الله، يعني أنت متمتع، لأن سفرك هذا واحد، جئت تقول أنت جئت من بلدك ولم ترجع إلى بلدك فيما بين العمرة والحج، لم تسافر إلى بلدك، فأنت متمتع وعليك هدي النسك، وتمتعك صحيح إن شاء الله. ما أدري كل حال. يقول هل يجوز لبس قطعة قماش تحت ملابس الإحرام حفاظة؟ ما يجوز إلا لحاجة، إذا كان يعني تخشى من تلويث المكان أو تلويث أين عم ومحتاج لهذا، سبحان الله، يعني نصحك الطبيب بهذا فأنت تفعل وتفدي فدية أذى، قياسا على من كان برأسه أذى وحلق رأسه، فهو ينسك شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، هذا فدية أذى تسمى. لكن لا يأكل من إن ذبح شاة لا يأكل منها، يعطيها المساكين، وليس زمانها مثل زمان الهدي. يقول هل يجوز شراء صك الهدي قبل الإحرام؟ نعم يجوز. إيش الحزام فوق ملابس الإحرام؟ لا بأس، جائز ولو بخياطة، وضع مرهم لعدم احتكاك الفخذين لا بأس، مرهم ما يكون مطيب، حاول أن يعني تجعل فازلين جيد ليس به رائحة. هل يمكن يعني ليس به طيب؟ هل يمكن للحائض إيش؟ هل يمكن للحائض الدخول إلى المسجد النبوي؟ لا يجوز، يحرم على الحائض أن تدخل المسجد النبوي. أي نعم، تقرأ القرآن من صدرها أو تقرأ القرآن من وراء قفازات وبعود ونحوه. نعم، لا ما يجوز للحائض أن تدخل المسجد ولا أن تمكث فيه. قال سبق أني حجيت وكنت واقف بعرفات وكنت صائم، واقف صائم وتضررت كثيرا، هل لي أجر؟ ما أدري من هو صاحب السؤال، أنا ما استطعت أني أقرأ بعض الكلمات، من هو صاحب السؤال؟ يا عبد اللطيف أوه. حكيت مع الوالد الله يرحمه. نعم، وصايم في عرفات وتضرر كثير يعني. إيه، لأنك خالفت السنة. نعم. إيه نعم. لا إن شاء الله ما عليك شيء، إن شاء الله استغفر الله وتوب إليه وتحج إن شاء الله مستقبلا، ولا الأجر إذا وافقت السنة. أنت ما وافقت السنة الحين، يكفي أنك تخرج سالم. إيه، هذه الشدة، هذه الشدة لا مو لا بد أن يكون على سنة، على نور من الله. بارك الله فيك، مفيد سؤالك، مفيد. أي نعم. قال إيش؟ أحج أمي رحمها الله وحضرت إيش؟ ما أدري قبلها كلام؟ لا ما قبلها. يقول أحج عن أمي، جاي من العين رحمها الله، وحضرت مباشرة إلى المدينة المنورة، وسوف أغادر لمكة المكرمة باكر إن شاء الله. هل أنوي الإحرام قارنا أم متمتعا؟ بكرة يوم التروية، يوم ثمانية بكرة، ما يمديك يعني إذا كنت تتمكن تنتهي من العمرة في يوم ثمانية قبل أن يفوت يوم عرفة وليلة العيد فنعم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا سؤالك. أي نعم، يعني بعمرة تنوي تقول لبيك حجا وعمرة. هو يجوز أن تحرم بقارن. أي نعم، أن تحرم قارنا. أي نعم ممكن. ممكن نعم، حكمك حكم الحاج. تمام. اي نعم. العربية مش تحت النقاب يعني ممكن احرم من البيت والنقاب عشان لا تلبس الازار والرداء في البيت. وهناك الاحرام حقيقته النية، هناك تنوي عند الميقات. اي نعم عافاك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يجوز ما في باس ولو في مخيط، يجوز يعني ترتدي الحزام لحفظ نفقتك. نعم يجوز. شخص يحج لأول مرة، ما أفضل النسك بالنسبة له؟ التمتع إذا ما ساق الهدي معه فالتمتع. وهل يجوز لهذا الشخص أن يذهب مع رفقته لمنى مباشرة على أن يجمع بين الطوافين، طواف العمرة والإفاضة معا قارنين؟ هذا إذا اختار القران نعم يجوز أن يذهب مباشرة، يذهب إذا كان قارنا أو مفردا. يا أخي خلاص، ما دام راح إلى منى فات عليه طواف القدوم، إنما يبقى عليه طواف الإفاضة. طواف القدوم سنة للآفاقي. إياك يا أخوانا، اجلسوا خلاص، يحرم مفرد أو يحرم قارن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل توجد أدعية خاصة لشخص يحج عن والدي؟ لا، يقول لبيك حجا عن والدي وخلاص، كما يدعو لنفسه يدعو لنفسه ويدعو لوالده. نعم، خاصة كان مريض في الفترة الأخيرة. نعم خلي أخلص هذه. امرأة لها 4 بنات و4 أولاد، إحدى بناتها أرضعت أخوها الأصغر لمدة شهر لمرض أمها، وهذه المرأة أرضعت أحد أولاد ابنتها شيئا بسيطا لم تكتمل حتى رضعة واحدة مشبعة، فهل يجوز أن يتزاوج أولاد البنات مع أولاد الإخوان؟ الرضيع نفسه، هذه أرضعت إحدى، يعني هذه المرأة أرضعت أخوها أو إحدى البنات أرضعت أخوها، فهذا الأخ الذي رضع من أخته تصبح أخته أما له من الرضاعة، أما له من الرضاعة، وزوج هذه الأخت أب له من الرضاعة، فجميع أبناء هذه المرضعة إخوان له، وجميع أبناء صاحب اللبن زوج المرضعة إخوان له، سواء من هذه المرأة أو من غيرها. هذا جواب يعني مجمل. نعم، أما الرضعة يعني الواحد الإملاجة والإملاجتين غير مشبعة فلا تحرم. ما اسم الكتاب الذي تقرأ منه؟ التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. وبعدين أنا عملت العمرة، سويت العمرة وجيت المدينة فأحرم من هنا ولا أحرم من مكة؟ لا ما تتجاوز الميقات، ميقات أهل المدينة إلا محرم. أي تحرم من أبيار علي. أنا متمتع أحرم برضو أحرم من أبيار. نعم يا فهمت الشيخ، والدي كبير السن وما قدرش يتحكم في البول بتاعه عشان عمل كذا عملية، هل ممكن يلبس الفضار بتاعت الرجال؟ يمكن، ويفدي فدية أذى. ممكن يفدي يفدي فدية أذى. أي نعم ممكن يفدي نعم لأنه متأذي. متى يتحقق المبيت في مزدلفة؟ شكرا. السلام. إذا غاب القمر متى؟ الساعة يعني نحن يقولون يعني إني القمر أثبت القمر القمر أثبت من الساعة. أرقب القمر حتى يغيب. بعد التوجه لمكة معلش يجوز. إذا كان مريض ما إيه يجوز ولكن يفدي فدية أذى أو الآن يفدي فدية أذى. شيخ أنا واحد الثاني بحجة. ها؟ أنا واحد الثاني بحجة. إيه. حجة حجة. صبر يا أخي صبر ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نعم. واحد الثاني بحجة. أقول لها حجة لازم أتكلم عن اسمها كامل ولا بالنية بس؟ لا لا بالنية خلاص. ولازم لو أتكلم باسمها لازم أسمها أضع. ما هو بيلزم تكلم باسمها لبيك حجا عم من أوصالي. نعم يا شيخ. الشيخ. وبعدين واحد واحد. الشيخ. نعم. ها؟ حجة عن واحدة ما عرفتهاش. إيه يجوز يجوز. عن من أوصاني لها لا ما يلزم تعرفه ها؟ ما لها يعني آخره لا نهاية له تطوف طواف الإفاضة ويكفي عن الوداع هذه لازم تتنبه لها يعني تطوف بنية الإفاضة وهو كافي عن الوداع أين شيخ إذن استبدال الإحرام إذا اتسخ يعني يجوز استبدال الإحرام إذا اتسخ متمتع ومتحت الشهادة على الإحرام وكان على منارة الجاجوز يا أخي إذا كنت متمتعا وطفت وسعيت وقصرت حتى لو ما قلعت الإحرام اسمك حليت تحرم من جديد أي نعم تحرم من جديد تقول لبك ما عليه شيء لأن الركعتين من سنن الطواف ما عليه هذه نعم إذا لبيت شيخ مقرن وطلعت مني سيدة منها ويوم العيد طفت طواف الإفاضة والسعي سعي يجزي من طواف العمرة وسعي أي نعم أي نعم يكفيك يكفيك نعم منامة في منى واجبة واجب مو لازم تنام تبيت ولو أنت مستيقظ تبيت في منى ولو كنت مستيقظا إلى نصف الليل مو لازم تنام ما بيتي نعم لا لازم تلزمونه ألزموه لا يلزمكم يوم التروية يوم التروية ما يلزم يوم التروية سنة يوم التروية سنة هو حرمكم السنة أين حرمكم السنة والحج صحيح تنوي إذا أخرت طواف الإفاضة إذا أخرت طواف الإفاضة بعد ما تنتهي من منى فيكفي عن الوداع لكن لو طفت طواف الإفاضة يوم العيد يلزمك طواف الوداع فيما بعد الكبسولة هذا خياط هذا خياط سيبها كده مفتوحه اي سيبها مفتوحه يا عم الشيخ لازم بيوم الترويه دلوقتي لا لسه ما نقولناش لا لما تنوض هون عم بتوفي وحاجز فيني اعمل حج الله الله نسأل الله أن يفرج عنا بالإقامة ها؟ إيش تقول أنت؟ والدي حاجز متوفي